بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جلت عدالة الله أن يجازي عباده بما لم يكن لهم فيه إرادة واختيار، وجلت عظمة الله أن يكرهه أحد على ما لم يرده. هذه الحكمة تتعلق بمسألة مهمة جدا، تتعلق بالتنظيم أو أفعال الله تعالى وعلاقتها بأفعال العباد، ومدى الحرية التي أعطيت للعباد، وعلاقة الجزاء بتلك الحرية. الله تعالى من صفاته العظمى العدالة، ومن أسمائه الحسنى العدل، وبهذا الاسم ارتباط بكل الأسماء، كل الأسماء، يعني لا يمكننا أن نفهم نظام الكون ما لم نفهم عدالة الله. حتى النظام الفيزيائي في الكون والكيميائي والظواهر، طب كل شيء مرتبط بالعدالة. يعني كيف وضع الله تعالى الأكسجين بنسبة معينة؟ كيف وضع الهيدروجين في الكون بنسبة معينة؟ كيف وضع المياه بنسبة معينة؟ كيف جعل الأرض بحجم أو كثافة أو كتلة معينة؟ كيف وضع الأرض في محل معين في مجموعة الشمسية في درب التب؟ كل هذه الأمور مبنية وفق العدالة الإلهية التي تعني تنظيم كل شيء ووضعه في محله المناسب له. هذه العدالة تقتضي أن يكلم، طبعا هذه الأمور نعرفها بالفطرة والعقل السليم والنصوص المقدسة تدل عليها. يعني نحن عندما نكلف شخصا مثلا ثم نجبره على فعل شيء، يعني مثلا أستاذ في امتحان يكلف يعطي تلاميذه سؤالا ثم يقهرهم على إجابة معينة ويفرضها عليهم ثم بعد ذلك يضع لهم العلامات، هذا الأستاذ فعله عبث. ما فائدة هذا التكليف؟ ما دام أنت تريد أن ما دمت قد أعطيتهم الإجابة وفرضت عليهم إجابة مضبوطة محددة، فأنت بذلك تفعل عبث. في الأصل في الامتحان أن تترك لهم الخيار أن يجيب كل واحد منهم بحسب ما يعرف وبحسب قدراته، ثم بعد ذلك تحاسبهم أو تحاكمهم على أساس تلك الاختيارات. أما أن تكلفهم ثم تفرض عليهم أنت أو من هو غيرك، يعني قد تكلف مراقبا أو قد تكلف شخصا بحيث ضعه في اختيار واحد، فهذا يكون ظلما، وهذا نوع من التكليف بما لا يطاق، أو نوع من الجزاء بما لا علاقة له بالإرادة. ولذلك يجوز لأولئك التلاميذ إذا حاسبتهم بعد ذلك أن يحاجوك، أن يقولوا لك: يا أستاذ، أنت الذي أمرتنا بأن نجيب هذا الجواب، ولذلك لا يحق لك أن تعاقبنا، ولا يحق لك أن تضع لنا نقاط لا نستحقها، أنت الذي قلت لنا ذلك، لو تركتنا واختيارنا لأجبنا واختيارنا لأجبنا بما يكون مناسبا. وهكذا الأمر، الله تعالى يحاسب عباده بنفس عقولهم. ولهذا ذلك الصحابي عندما قال: يا رب، عندما نحاج يوم القيامة في يوم الجزاء في المحكمة الإلهية، هل تكون لنا نفس العقول؟ قال: نعم، نفس العقول، يعني نفس المنطق، يعني ليس هناك منطق خاص بالتعامل في الآخرة ومنطق خاص بالدنيا. الله تعالى رب الدنيا والآخرة، الله تعالى الذي وضعنا في فطرتنا ما يسمى بالكراهية الإجبار أو حساب الشخص أو عقوبة شخص أو ظلم، يعني نعتبر ذلك ظلما إذا قهرنا شخصا على شيء ثم عاقبناه، إذا اعتبرنا ذلك ظلما في حقنا فهو أيضا نعتبره حقا ظلما في حق الله تعالى. والله تعالى جل عن الظلم، الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم بمفهومه في الحديث هو نفس المفهوم الذي نعرفه، عندما نكره شخصا على شيء ثم نعاقبه عليه هذا ظلم، والله تعالى جل عن هذا الظلم. لا نقول إن لله تعالى مفهوما خاص بالظلم، هذا لا يصح، القيم ثابتة. ولذلك المتكلمون الذين يفرقون هذا بين هذا وهذا، هذا خطأ. الظلم هو الظلم، الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها المناسبة. ومن الظلم أن تكلف شخصا بشيء وتفرضه عليه وتلزمه به ثم لا يكون له خيار ثم تعاقبه بعد ذلك على أنه لم يفعل كذا وكذا، كيف نفعله أنت قاهرته عليه؟ فلذلك يعني هذا هو المفهوم القرآني للعدل، ومفهوم القرآن كذلك للظلم. ولذلك الله تعالى أتاح للعباد الحرية المطلقة، هديناه النجدين، وهذا مفهوم حقيقي. لو كان هدينا قال هديناه النجدين ثم فرض عليه نجدا واحدا يكون ذلك هذا النص يعني أتاه النص يعني أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تبديل لكلمات الله. الله تعالى ما دام قال هديناه النجدين أن دلناه على الطريقين، وفي إمكانه أن يختار أحدهما، مثل ما حصل لآدم عليه السلام عندما نهي عن الشجرة وكان في إمكانه أن لا يأكلها لكن ذهب وأكل منها. فإذا هنا كان لآدم عليه السلام يشعر بالاختيار، ولهذا استغفر الله تعالى وتاب إليه وقال ظلمت نفسي. ولو لم يكن، لو كان هذا مجبرا عليه لما قال ظلمت نفسي، لما قال يا ربي أنت الذي أغويتني، كما قال الشيطان قال أنت الذي أغويتني. فآدم عليه السلام اعترف. وهكذا يونس عليه السلام عندما ترك قومه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان في إمكاني أن أبقى مع قومي إلى أن أنتظر، إلى أن أتأكد هل نزل بهم العذاب أم لا، لكني استعجلت فأنا ظالم لنفسي واستغفر الله. وهذا كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما إبليس هو الذي قال أغويتني، إبليس هو الذي اتهم الله تعالى. ولو أن الله تعالى قهره على السجود لقال الله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما أمرتك، ما منعك، هل أنا أمرتك؟ لم يقل. يعني لو قال إبليس أنت يا رب الذي أمرتني لكان هنا، لكن هو لم يقل، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وتعليله بعد ذلك بما أغويتني هو تعليل نفس تعليل المشركين، لأنما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم أشركوا بأنفسهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هم أقدموا على شيء، سنشرح هذا الأمر، أقدموا على شيء لا علاقة له بهم. أنتم تشعرون بالاختيار، يعني لا أحد يشك الآن، والذين يجادلون في ذلك يعني في أفعالهم. مثلا عندما تقول له لماذا لا تصلي أو لماذا لا تصوم يقول لك الله تعالى لم يهدني. لا، أنت الذي لم تهتدي. ما دمت تقول ذلك أقررت بأن الله تعالى هو صاحب الهداية، الله تعالى كذلك هو صاحب الرزق، فلماذا تسعى في الرزق؟ لماذا لا تقول أن ننتظر حتى يأتيني الرزق؟ الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا في الرزق تسعى مع أنه ضمن لك، وتقصر في الطاعة مع أنها فرضت عليك وترك لك الخيار فيها؟ إذن هنا هذه مكاييل مزدوجة. الأصل في الإنسان الذي يقول بالجبر أن يطبقه في الجميع، يعني الله تعالى هو الشافي لا تذهب للطبيب، إذن الله تعالى هو الرزاق إذن لا تلتمس الرزق. لم يقل هذا أحد، ولكنهم عندما يأتي الهداية يقول الله تعالى شاء أن يضلنا، الله تعالى لم يشاء أن يضلكم، الله تعالى وضع لكم الخيارات المختلفة، بل وفر لكم كل وسائل الهداية، أرسل لكم الرسل، أنزل عليكم الكتب، جعل لكل إنسان ملاكا يتبعه ويعظه لمة الملك. وفي نفس الوقت يعني حتى يكون الاختيار هناك شيطان يغوي، فلماذا سمعت الشيطان ولم تسمع الملاك؟ لماذا سمعت الوسوسة الشيطانية ولم تستمع للإلهام الرباني؟ لماذا اخترت طريق الشر ولم تختر طريق الخير؟ كان لك الخيار. الهداية مثل الشخص يمكنه أن يذهب للصلاة ويمكنه أن يذهب للحانة، يمكنه أن يكرم شخصا ويمكنه أن يقتله، لا أحد يقاره على ذلك، وبالتالي هو يشعر بذلك. فإذا هذه العدالة نشعر بها، والذي يجادل في الحسيات هذا مجنون. الذي شخص أن يحادي حسيات نحس بها، أعلى دليل في المنطق في الفلسفة في كل هو الحس، المدارك الأدلة الحسية هي أكبر الأدلة. نحن في إمكاننا نحن في حياة نفرق بين المجبر عليه والمختار. القلب عندما يخفق أو عندما يدق القلب حركاته جبرية، الأعضاء كل حركات أعضاء داخل أحشاء الباطنية التي تقوم بدورها في الطعام وامتصاص الطعام وإلى آخره، والقيام بما يحتاج الجسد هذه مجبر عليها. لكن بالنسبة لنحرك يدنا للأعلى والأسفل، نقوم بحركات معينة رياضية، وهذه كلها حركات في اختيارنا، ولذلك نحاسب على الاختيار لا نحاسب على الله تعالى. لم يحاسبنا لماذا ولدتم في المنطقة الفلانية، ولماذا كان نسبكم فلاني، ولماذا كان لونكم هكذا، هذه لا يحاسب الله تعالى عليها. الله تعالى لا يحاسب الشخص الذي لا يستطيع الصلاة وهو يصلي جالسا يقول لماذا لم تصلي واقف، لا، هذه قدرته. الله تعالى يحاسب الشخص الذي لديه مجال. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها من قدرات. ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحسب ما اتسعت القابليات وقدراتها. العالم له تكليفه، المجاهد له تكليفه، البناء له تكليفه، الطبيب له تكليفه، كل شخص له مجاله الذي اختاره بنفسه. يعني عندما نقول طبيب هو الذي اختار هذا الأمر. فلذلك إذا كان طبيبا يجب عليه أن يداوي المرضى، إذا كان مثلا فقيها يجب عليه أن يجتهد ويبحث في استنباط الأحكام الشرعية، إذا كان مهندسا يجتهد، وكل هؤلاء يؤدون وظائفهم بحسب ما اتسعت، بحسب القوى التي أطاقها. إذن هذا الجانب الأول في الحكمة، جلت عدالة الله أن يجازي عباده بما لم يكن فيه، بما لم يكن لهم فيه إرادة واختيار. والذي يفعل المعصية ثم ينسبها لله هذا ارتكب معصيتين، معصية بالمعصية التي قام بها، والكذب على الله، لأنه كذب على الله وزعم أن الله أجبره، مع أن الله لم يفعل ذلك، الله تعالى لم يجبره، الله تعالى أتاح له الحرية. حتى لذا مارس عبوديته، مارسها باختيار، الله تعالى لا يفرض على عباده أن يعبدوه، هم الذين يختارون ذلك. العبادة فيها خيار، وإلا لو لم يكن فيها اختيار لما كانت عبادة. الآلة عندما نأتي بإنسان آلي ويصلي أو يقرأ القرآن، هل نقول الآلة تقرأ القرآن؟ لا نقول تقرأ القرآن، بل نقول هذه الآلة تمارس أفعال اختيارية، أفعال جبرية وليس أفعال اختيارية. يقول الشق الثاني من الحكمة، وجلت عظمة الله، الله تعالى العظيم المطلق، أن يكرهه أحد على ما لم يرد. هنا البعض عندما يذهب إلى إرادة الاختيار تصور أنه إذا عصى الله أكره الله، يعني تصرف في الكون بما لا بما بشيء كأن الله مكره على ذلك. يعني مثل ما يفعل لشخص، يأتي مثلا لصوص ويقتحمون بيته ويفعلون أشياء، يعني يسرقون متاعه فيكره على ذلك. يعني ليس كذلك الله تعالى، يعني هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا، يعني سواء أطعت أو عصيت لم تخرج عن إرادة الله تعالى. الله تعالى هو الذي أباح، أعطاك مجالا للاختيار، هذا المجال يعني كل ما تفعله يريده، مثل ما الأستاذ يعطي السؤال للتلاميذ، فأي جواب هو أراد من خلال سؤالهم أن يكتشف مواهبهم، أن يكتشف قدراتهم، أن يميز بين الطيب منه والخبيث، بين المجتهد والكسول. فلذلك أي جواب يعني يأتونه يعني هذا ما أراده. حتى عندما تأتي الجواب الكسول يقول نعم أنا لا أرضى عن جوابك، ولكني هذا ما أردت أن أعرف من خلال سؤالي ما هو مستواك، حتى أتعامل معك وفق مستواك. يعني هذا الأمر. يعني لا نقول أن الشخص عندما لم يجيب إجابة صحيحة أكره الأستاذ، لا، لم يكره الأستاذ. نعم الأستاذ يرضى عن إجابات طيبة، رضى على الرضا، الرضا يعني فرق بين الرضا، الرضا له علاقة بالمحبة، له علاقة بالتقريب، له علاقة بالرحمة. يعني هؤلاء الذين نجحوا في الاختيار نالوا رضوان الله تعالى، أما أولئك فهم في مشيئة الله تعالى، لم يخرجوا عن مشيئته. ولهذا الله تعالى يربط بين الأمرين حتى لا نتوهم. طبعا هؤلاء الذين فرقوا بين الإرادتين وقعوا في الثانوية في الديانات التي تحوي إلهين، إله الخير وإله الشر، وكأن الله تعالى يعني للخير وهناك إله آخر للشر. ليس كذلك، هو إله واحد، إله واحد، سواء فعلت الخير أو فعلت الشر فأنت لن تخرج عن إرادته. الله تعالى يقول عندما يذكر ضرر السحر، فيتعلمون منهما من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلمون هذا الأمر. ثم يعقب على هذا الضرر يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني ذلك الضرر لا يحصل إلا بإذن الله، الله تعالى هو الذي أذن في ذلك الضرر أن يحصل. يعني ليس الضرر من السحر، وإنما في كون الله تعالى أذن. الإذن في القرآن الكريم له معنيان، إذن تقديري وإذن تشريعي. مثلا عندما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا إذن تشريعي، يعني الله تعالى أذن، أذن بمعنى أباح لكم، أذن يعني كان شيئا مثلا محرما ثم صار مأذونا فيه، أي مباح. كذلك في هذا الإذن تكويني، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا الضرر تكويني ليس بفعلنا، وإنما هو شاء الله تعالى. مثلا أذن الله تعالى في أن يجعل سم الأفعى قاتلا، أذن، يعني هناك حكم تكويني تقديري لا علاقة له بالتكليف، هذا أذن. وهكذا كل شيء في الكون هو إذن، أذن الله تعالى في الطعام أن ينفعنا، أن يكون له تأثير من وفق عالم الحكمة. أذن الله تعالى في النار أن تحرق، لكنها بالنسبة لإبراهيم لم يأذن لها أن تحرقه، جعلها بردا وسلاما. كذلك الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذه الآية الكريمة تبين التوافق النفسي والجنسي بين شياطين الإنس والجن، وأنهم متوافقان، أنهما أصحاب نفوس شريرة. ثم يقول بعد ذلك: ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني هذا المنكر الذي وقعوا فيه شياطين الإنس والجن وفق المشيئة الإلهية، لم يخرجوا عن المشيئة الإلهية. يعني المؤمنون والكافرون كلهم لم يخرجوا عما أراد هؤلاء التلاميذ كسالى، فلذلك النتيجة التي خرجوا بها لم تخرج عن الله تعالى. لا يقهر في ملكه، لا يفعل في ملكه ما لا يريد. يعني في ملكه أتاح، ما دام أتاح مجال للحرية، مجال الحرية، فكل شيء يحصل هو داخل في ضمن ذلك المجال. كذلك يقول الله تعالى: كذلك زين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يعني الشركاء سواء كانوا شياطين الإنس والجن زينوا للمشركين قتل أولادهم ليردوهم ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم. ثم عقب على ذلك بقوله: ولو شاء الله ما فعلوه. يعني الله تعالى هو الذي أذن بذلك، هو الذي أتاح تلك الحرية. يعني لا تفهموا أن الله تعالى عندما لا تستدلوا بالواقع على الإذن الإلهي، على الرضا الإلهي. البعض يستدل بالواقع، يقول لك انظر هاو حصل هذا الأمر، حصل إذن هناك رضا إلهي. ليس هناك، الرضا الإلهي مرتبط بما شرع، بالتوافق، توافق الفعل مع الشريعة. أما حصول الشيء فلا. البعض للأسف يستدل التاريخ الإسلامي بأن هذه الأمة، لا ليس كذلك، هذه الأمة مكلفة كسائر الأمم، وبالتالي أي شخص وقع على الخطأ هو يتحمله، لا نسبه للدين. لا نقول الله تعالى لم يأذن لهذه الأمة بأن لا يقع، لا، هذه الأمة مكلفة كسائر الأمم. ولذلك إذا وقع انحراف يعني يكون انحرافا، لا نميز بين انحراف أمة وانحراف أمة أخرى. كذلك يقول الله تعالى في إثبات وقوع الشرك من المشركين وأعرض عن المشركين، ثم يقول: ولو شاء الله ما أشرك. وهكذا عندما يذكر الأمر في الاستقامة، يعني هذا بالنسبة للأمور السلبية، حتى في الأمور الإيجابية يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني هذه التذكرة وهذا الدين وهذه الحقائق وهذه الآيات والبراهين لمن أراد منكم أن يستقيم. طبعا كلمة شاء أو إرادة في القرآن متساوية، يعني متشابهة، أحيانا يقول شاء أو أراد، يعني حتى في اللغة العربية هناك توافق كبير بينهما. يعني حتى المفسرين كبار المهتمين باللغة العربية يذكرون ذلك. يعني يقول يعني مثلا ابن عاشور يقول: يفعل ما يريد بأوليائه. يعني عندما فسر المشيئة فسرها قال: يفعل ما يريد بأوليائه وأهل الطاعات، إلى آخر كلامه. يعني فالقرآن الكريم في هذا المعنى، المشيئة والإرادة. طبعا ربما هناك فروق بسيطة، ولكن في القرآن يعني هذه اللفظة يعني كلاهما بمعنى واحد، بخلاف ربما الإذن، حتى الإذن أحيانا يكون بمعنى المشيئة. طبعا نحن الحقائق لا نأخذها من الألفاظ، بل نأخذها من المعاني. القرآن الكريم اللفظة الواحدة استعمل لها معاني متعددة، ولذلك نأخذ المعاني ليس من الألفاظ وإنما من الحقائق المرتبطة بها. الله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يعقب عليها بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لا يمكنكم أن تفعلوا شيئا إلا بإذن الله وبإرادته، يعني لا تخرجوا عن هذه الأمور. ويقول: كلا إنها إنه تذكرة، فمن شاء ذكره. ثم يقول: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى أتاح لنا الحرية في أفعالنا حتى يقيم الحجة عليه. ولو لم تكن هناك حرية لما لا نحن لقال البشر: يا ربي كيف تكلفنا بشيء ثم تعاقبنا عليه، أو كيف تلزمنا أو تقهرنا على شيء ثم. ولهذا الجبرية طبعا هؤلاء المحرر لا يفهمون الدين، هذا الجبر من التحريفات التي وقعت في هذه الأمة. فالله تعالى له الإرادة المطلقة، فالله تعالى أتاح الحرية لخلقه، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجمع بين النصوص جميعا، ونجمع بين النصوص المقدسة وما يتوافق مع العقل السليم والفطرة الصافية النقية. والحمد لله رب العالمين.